الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في الركن الثاني بل الركن الثالث من أركان الإسلام، الزكاة. وسبق في لقائنا الماضي، لقاء الدرس الماضي، أن سمعنا حديث ابن عباس رضي الله عنه في مسألة الحث على الصدقة على الزكاة والتشديد فيها، في حديث ابن عباس في حديث معاذ، ثم في الحديث أيضا أخذنا حديث أبي هريرة و حديث أبي هريرة الآخر، وفيه التشديد والوعيد الشديد لمن لم يخرج الحق الواجب في الأموال. ووعدنا بأن نأخذ شيئا من بيان معاني هذه الألفاظ الكريمة التي وردت في حديث قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الحديث سمعناه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكتفى بها جنبه وجبينه، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث الطويل ذكر فيه الحث على وجوب إخراج الزكاة في أصناف الأموال، في الكنز. وقد بيّن أهل العلم ما هو الكنز، وفي زكاة الماشية وهي الإبل، والحديث في هذا الحديث الذي معنا الإبل والغنم، ولم يذكر البقر. وورد في رواية أخرى في صحيح مسلم ذكر البقر، إذن ماشية بهيمة الأنعام وجب، ورد ما يدل على وجوب إخراج الزكاة فيها، والوعيد الشديد في على من لم يخرج زكاتها. فقوله في الحديث: ما من صاحب كنز. الكنز في اللغة يعني كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كان في بطن الأرض أو على وحده، هذا يسمى كنز. قال أبو جعفر الطبري وغيره: كل شيء مجموع بعضه على بعض، طبعا من المال، كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أو في ظهرها فهو كنز. ويقول صاحب العين المعاجم: وكان مخزونا، يعني ليس مجرد يعني وضعه بعضه على بعض يسمى كنز، لا، كان مخزونا يعني محفوظا فيسمى كنز. وينقل عن القاضي عياض شارح صحيح مسلم اختلاف السلف في المراد بالكنز في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فما هو الكنز الذي ورد فيه هذا الوعيد الشديد؟ يقول: اختلف أهل العلم في ذلك. قال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤدى. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، كل مال وجبت فيه الزكاة الواجبة فلم تؤدى فهو كنز، سواء كان من الذهب أو من الفضة أو من غيرهما أو من غيرهما. نعم. فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز، هذا قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى الموافق للأدلة الأخرى. بعضهم قال: الكنز هو المذكور عند أهل اللغة، هو إيش؟ يعني ما جمع بعضه على بعض وحكم. لكن هذا القول فيه هذا ضعيف. تفسير الكنز المتوعد عليه وأنه يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم إلى آخر الآية، تفسيره بأنه كل مجموع مخزون، هذا غير يعني يخالف الدليل الشرعي. ما أخرج زكاته ولو كان مجموعا محفوظا، ما أخرج الواجب فيه فلا يتوعد صاحبه بهذا الوعيد الشديد. نعم. وقالوا: ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة، إذن الوعيد الشديد هذا قبل أن تجد الزكاة، يعني من كان قد جمع هذا المال العظيم وكنزه وجعله بعضا فوق بعض ولم يخرج الواجب فيه، وسيأتينا بعض الأحاديث من الفقه الروايات بيان ما هو الواجب، ما هو حق هذا المال، يعني حتى قال بعضهم إن الحق في المال ما يزال باقيا غير الزكاة. سيأتي. إنما هؤلاء الذين قالوا المقصود بالكل هو كل مجموع بعضه على بعض، كل مجموع مخلون بعضه على بعض من المال، قالوا هذا هو المعنى اللغوي، فهو هو المراد في الآية، وهذا والآية مرادة أو الآية مراد بها الحكم الشرعي هذا، وهو الوعيد الشديد على من فعل ذلك قبل وجوب الزكاة. أما بعد وجوب الزكاة فالمعنى هو هو كل مال مجموع بعضه على بعض لكن لا يتوعد عليه إذا أخرج زكاته الواجبة. وقيل في معنى الكنز، وقيل المراد بالآية أهل الكتاب المذكور في الآية قبلها، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب إلى آخره. يقول فالمقصود به أهل الكتاب وليس المقصود به يعني مثلا عدم مخرج الزكاة وكذا، لأن وجوب الزكاة وحكمها والنفقات أتت في آيات وأحاديث أخرى. وقيل كل ما زاد على 4000 فهو كنز وإن أديت زكاة، كل ما زاد على 4000 من الذهب أو الفضة فهو كنز وإن أديت زكاة، وهذا القول يظهر لأنه ليس بذلك القوي. وقيل هو فضل ما فضل عن الحاجة، هذا قول أيضا فيه نظر، ولعل هذا كان في أول الإسلام. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول لعل هذا القول ويصح ويحمل عليه أن ما فضل عن الحاجة يسمى كنزا ويتوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، هذا يكون في أول الإسلام عندما كان الناس بحاجة، عندما كان الناس بحاجة إلى المال وكذا، فما وجد عنده ما زاد على حاجته و يعني أمسكه عن الناس ينطبق عليه حكم الآية. هذا تخريج لهذا القول. نعم. قال واتفق أئمة الفتوى على القول الأول، أئمة الفتوى أصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم وكبار التابعين والصحابة على أن الكنز المتوعد عليه لهذا الوعيد الشديد هو ما لم يخرج زكاته، ما لم يخرج وما أخرج زكاته وإن كفر فلا يتوعد عليه هذا الوعيد الشديد، وإن كان ينبغي للمسلم ألا يقتصر على القدر الواجب في الزكاة، إذا كان ذا مال فذا فيمنع يعني حق المال، ورد أن حق المال هناك حق في المال غير الزكاة سيأتي. نعم. في صحيح مسلم من كان عند قوله في الحديث، نعم، يقول اتفق أئمة الفتوى على القول الأول لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤدى زكاته، مدام في الحديث قال ما من صاحب كنز لا تؤدى زكاته، وإن كان هذا المعنى لا تؤدى زكاته يمعنى أن صاحب الكنز يطلق على معناه اللغوي وهو جمع المال بعضه على بعض، فإن لم يؤد زكاته حصل عليه هذا الوعيد الشديد، يعني وإلا معناه هو كل مال مجموع بعضه على بعض مخزون، هذا يسمى كنز. الوعيد يأتي أن إذا لم يؤدي زكاته. نعم. وفي صحيح مسلم من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل أو مثل له شجاعا أقرع، وفي آخر أو في آخر الحديث فيقول أنا كنزك، هذا الذي الحديث يدل على أن المراد بالكنز هنا أو الاصطلاح الشرعي في الكنز المتوعد عليه هو ما لم تخرج زكاة. في لفظ المسلم أيضا بدل قوله ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما حقهما. إذن الكنز معناه اللغوي معلوم ما جمع بعضه على بعض وحفظ، هذا يسمى كنز. الكنز المتوعد عليه ما لم تؤد زكاته، ما جمع من المال وكان قد وجب فيه الزكاة ولم تؤد زكاته، فهذا متوعد عليه بذلك الوعيد فيسمى كنزا، هو المتوعد عليه والذين يكنزونه، سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما. يأتي معنا عن حديث هذا حديث مسلم، نحو مسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي، بدل قوله ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، ما من صاحب ذهب ولا فضة. هذا تخصيص، معناه أن هذا الوعيد خاص بمن يخزن الذهب والفضة، فهل هذا مراد أو أنه تعبير بالأعم الأغلب أو بما هو أصل المعنى؟ هل هو ما هو أصل؟ لأن الحديث الطويل الذي معنا قرأناه بالأمس وخلاصته يعني أنه ذكر الكنز وذكر الإبل وذكر الغنم في رواية المسلم، ذكر البقر وتوعد على تبلي حقها ووجوب حقها، إذن ذكر هذه الأنواع الأربعة وهي بحقها نوعا، الكنز المال المحفوظ يعني سواء كان من ذهب أو فضة أو غيرهما، والماشية بأنواعها، الماشية بأنواعها. الحديث رواية مسلم عن صاحبي ذهب ولا فضة، خاص بالذهب والفضة، فهو خاص بالذهب والفضة أو كل مال مجموع محفوظ لا تؤدى زكاته؟ المقصود هو كل مال مجموع بعضه على بعض لا تؤدى زكاته، ففيه هذا الوعيد سواء كان من ذهب أو من فضة أو من غيرهما. وذكر الذهب والفضة في بعض الروايات كرواية مسلم لأن الذهب والفضة هما أصل تبادل الأموال حتى في زماننا الحاضر، يعني طبعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله كان هذان المعدنان هما المعيار والأثمان لتبادل الأشياء، فاعتبر من أراد أن يكنز أو يحفظ أو يحفظ رأس ماله أو كذا يكون من ذهب أو فضة، فغلب استعماله عليه. لكن في الحقيقة أن الكنز والمتوعد عليه والمال المتوعد عليه على ترك الواجب فيه هو كل مال محفوظ لا تؤدى زكاته سواء كان من ذهب أو فضة أو من غيرهما. في زماننا هذا إذا ما ينحفظ الأموال التي تودع سواء كانت تخزن في يعني تودع في البنوك أو تخزن في الخزائن أو تجمع وتخزن في كذا إلى آخره، ليس الذهب أو فضة، لكن هناك معيار معين مقياس بعضهم ما تزال بعض الدول الآن تجعل يعني يكون تغطية رصيدها وكذا من ذهب أو فضة، وأكثر الدول الآن يكون رصيدها لعملتها وقوة عملتها التي يتعامل بها الناس. الذهب والفضة هو قيمتهما في ماذا؟ في أنهما أثمان للأموال. الذهب والفضة هما أثمان يعني ثمن للأموال قيمتها في هذا، وإلا لو يكون الواحد جائع في عجزه وعنده يعني بالأثمان من يعني من الذهب أو من الفضة، هل يستطيع أن يستفيد منه شيء؟ لا يستفيد منه شيء، إنما يستفيد منه إذا أنفقه صرفه لغيره، فأخذ بدلا عنه، أخذ طعاما، أخذ كساء، أخذ بيتا مالا إلى آخره، هما أثمان، فلهذا يعبر عنهما بهما عن الأموال لأنهما رؤوس الأموال أو أثمان الأموال. وإلا فالمقصود وهذا معلوم، هذه حقيقة لكنها نقررها، معلوم أن المقصود كل مال مما يجمعه الإنسان من متاع الدنيا من مالها سواء كان ذهبا وفضة حقيقة أو ما يعادل هذه الذهب والفضة أو أموال أخرى بأي شكل من الأشكال مما يخزن ويودع ويوصد، أو عقارات أراضي غيرها حبوب كذا، كل ما هو من المال إذا جمع وحفظ وكنز يعني ولم تؤد زكاته يرد عليه هذا الوعيد الشديد، يرد فيه هذا الوعيد الشديد. والتمثيل هنا الله سبحانه وتعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها. طيب معنى هذا أن الذهب والفضة يحمى عليها، طيب إذا كان ملغى الذهب والفضة يحول إلى ما يمكن أن يحمى عليه وكذا، الحديث الثاني يقول له مثل له يوم القيامة مثل له إيه؟ شجاع أقرع، شجاع أقرع، إذا فيمثل له بصورة يعني يتمثل فيها أو يتحقق فيها عذابه فيها سواء كان ذهبا أو فضة أو غيره. والحديث في هذا الحديث الذي ذكر فيه الأموال الماشية بطوله يعني تجي إشارة إلى رؤية إلى أساس الأموال الذهب والفضة والماشية. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وإيش ثم أخذ يذكر خيل المسومة والأنعام والحق، سيأتينا الكلام عن الحق. فهذا الحديث ذكر فيه الأموال التي تخزن وترصد ومثلها بالذهب والفضة وفي الروايات الأخرى الكنز عموما، والماشية التي هي ظاهرة تعتبر من أموالي الظاهرة. قال قوله في الحديث ثم يرى سبيله، ثم يرى أو يرى سبيله، يعني نذكر أول الحديث وقد تكررت هذه في كل سور ما يعني أصحاب الأموال. يقول: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله. إذن هذا عذاب خاص بتارك الزكاة، هذا عذاب خاص بتارك الزكاة، أنه يعبد هذا العذاب الخاص. طبعاً هناك هذا غير دخول جهنم، غير طريقه، غير طريقه، بل يكون طريقه إلى الجنة، بل يكون مؤمناً عافياً تاركاً لهذه الزكاة، ها؟ فهو عاص، لكن هذا لا يخرجه عن الإيمان، لكن يعذب بقدر ما ترك من الواجب، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، لكن هذا عذاب خاص بتارك الزكاة. وكذلك ذكر هذا في صاحب الإبل وصاحب الغنم، وذكر في الحديث في رواية مسلم في صاحب البقرة. قوله ثم يرى سبيله، يقول الإمام النووي هو بفتح الياء التحتية يرى، يعني من يرى، وفتح فتح الياء يعني يرى، وبفتحها يرى، ثم يرى يعني يريه الله سبحانه وتعالى وتريه الملائكة بأمر الله سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار، أو يرى هو يعني يبين له سبيله أو يرى. نعم، يقول هذا معناه أو هذا تطريقه، ومعناه أنه سيسير إما إلى هذا وإلا هذا، لكن هذا عذاب خاص بفتحه بفتح الفريضة. قوله إلا بطح لها بقاع قرقر، في الحديث في الإبل إلا بطح لها بقاع قرقر، سألني بعض يعني القاع المستوي الواسع من الأرض، من الأرض يعني في يعني في القاع المستوي الواسع من الأرض أو في الأرض، وجمعه في عه وفي عان وفلجار وجيرة وجيران إلى آخره. والقرقر بفتحتين أو بقافين مفتوحتين ورائين أولهما ساكنة، يعني معناه الأرض الواسعة، الأرض الواسعة، وفي معناها الأرض الواسعة الصلبة، الصلبة الأرض الواسعة الصلبة، لأنه في تصوير لحالة هذا المال لهذه الإبل العظيمة أو لهذا المال العظيم من الإبل أو من البقر أو كذا، ماذا ما حاله معها الذي كان راعيها ويأخذ منها ويعطي لنفسه ويمنع الناس حقها وكذا، وكان مالكها وكان يتفاخر بها، حاله أنه يعني يبطح لها في أرض واسعة صلبة، ثم تسير عليه في هذه الأرض حتى إذا مضى آخرها عاد عليه أولها، يعني يعذب بها. هذا عذاب خاص بتارك الزكاة، زكاة مال الماشية، وذلك يحمى عليها تارك زكاة المال المحمول. نعم، يقول والبطح، البطح هو معلوم من حيث البطح هو الإلقاء على الأرض على الوجه، وبعضهم قال هذا هو المعنى، البطح إلقاء الإنسان على الأرض على وجهه، في رواية هنا في رواية الأحاديث أنها فتخبط وجهه بأخفافها، تخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض العلم يعني كونه تخبط وجهه بأخفافه إشارة إلى أن البطح المقصود هنا مجرد الإلقاء، سواء كان على بطنه على وجهه أو على ظهره، يعني المقصود أنه يلقى على الأرض لا يدافع عن نفسه، برواية يقعد لها، برواية أيضا يقعد لها فتمر عليه، وكل ذلك دلالة على أنه لا ليس له من الأمر شيء وأنها تمر. وانظر لو بعير واحد أو حتى يعني تيس واحد هائج، يعني فكيف بهذا العدد الهائل الذي يمر عليه ولا يندفع من أمره شيء. نعم، تخبط وجهه. نعم، قال وهذا يقتضي أن ليس أنه ليس من شرط البطح أن يكون على الوجه، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد، فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره، ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها. نعم، قوله في الحديث يعني يؤتى بها صاحب الإبل أو يعني يؤتى بها كأوفر ما تكون، كأوفر يعني يؤتى بملكه بما ملكه من الإبل أو ما ملكه من البقر أو ما ملكه من الغنم، كأوفر ما يعني كأوفر ما كان لديه مجموعا. هو أحيانا قد يتوفر لديه مثلا 100 أو 50 أو 1000 أو 10 أو 200 شاة أو 200 ناقة أو كذا، وقد ينقص قليلا، لكن غاية ما في مثلا أنه حصل 500 ناقة، وأحيانا 500 إلا كذا 400 أو 50 200 100، يقول يوم القيامة يتوفر العدد الذي كان أوفر ما يكون، العدد كله، ثم يعدد بذلك العدد كله بالطريقة التي ذكرت في الحديث. وفي رواية لمسلم أعظم ما كانت، يعني أعظم ما كانت أوفر ما كانت، أعظم ما كانت فيه إشارة لنا أوفر ويعني وأكبر من حيث قوتها ومن حيث عددها، من حيث عددها، وهذا فيه إشارة إلى أن إلى شدة العذاب الحاصل بها يعني كونها تكون وسيلة عذاب على صاحبها. قوله تستن عليه في الحديث يعني أنها تستن عليه. نعم يقول كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه آخرها ردت عليه أولها. المراد بتستن يعني تجد، تمشي عليه تجد، تستن سنن وهو السير، يعني تسير وتستن عليه أي تجري عليه، ومركز الصوتي وسكون السين مما الأذن إلى آخره من حين ضبطها. إذن تجري وتمشي على ظهره أو على بطنه في حال بظاهره على تلك الأرض. يقول في الحديث كلما مضى عليه آخرها ردت عليه أولها. وقع في رواية مسلم كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. الحديث يعني المعنى منه واضح، وهو أنها تدور عليه يعني تمر عليه، يعني ليست مرة واحدة، أنها تستنى عليه يعني تجري عليه، ليست مرة واحدة وإنما تمرر عليه، فإذا انتهى آخرها من المرور يكون أولها قد عاد، وهكذا. إذن فعذاب مستمر حتى يرى سبيله النهائي في بعد الحساب. قوله في الحديث ليس فيها عقصاء، العقصاء يعني ملتوية القرن، لها قرن لكنه ملتوي، وهي بفتح العين عقصاء سكون قاف. نعم ثم والجلحاء هي التي لا قرن لها، بجنب مفتوحة ثم لام ساكنة ثم هي التي لا قرن لها. والحديث قوله تنطحه أو تنطحه، ومعروف معنى النطح. وأيضا في الحديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيل قال الخيل في نواصيها الخير، جاء تفسيره في الحديث الآخر في الصحيح بأن الخير، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ورد في الحديث تفسير معنى الخير بأنه الأجر والثواب، لأنه الأجر والمغنم، الأجر والمغنم لمن أراد ذلك، وإلا فمن لم يؤدي حقها فعليه من الوعيد ما عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الخير قال هي لرجل غنم ولرجل غرم ولرجل ستر، نعم، أو لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. إذا فيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة. في الحديث لما سئل عن الخير قال الخير معقود من نواصي الخير إلى يوم القيامة. الخير لما ولما فسرت المقصود به الأجر، خير متعلق بالأجر والمغنم، والخيل هي الوسيلة المشهورة المعروفة المعلومة في الحروب المعتادة، الحروب العادية هذه معروفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله ومن بعده ومن بعده حتى في زماننا، فيه مواضع وأماكن وحالات لا ينفع فيها إلا الخيل، لا ينفع فيها لا. حتى أنتم ترون يعني في الحالات المدنية يعني في داخل المدن وكذا لما تكون اضطرابات وأشياء إلى آخره يتركون جميع الآلات وكذا ويستعينون بالخيالة. فالخيل ما يزال عملها قائم ولن يزال، هذه النبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تتحقق، فيها إشارة إلى أن هذا الرمز هذه العلامة للجهاد، أن الجهاد داخل إلى يوم القيامة، لا يوم القيامة. نعم في دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة، والمراد في القيامة كما قلنا في الدرس الماضي أو في درس الأصول يا شيخ، أنه هل المراد به يعني هل فيه تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق مصورة لا يضرها من خذلها إلى أن تقوم الساعة، في الأحاديث الأخرى التي لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق أو لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. وقال نحق من أهل العلم إن المراد بأنه يعني حتى تقوم الساعة يعني يقوم لها الشديد، وإنما سيكون فيه وقت قصير قبل أن تقوم الساعة، يعني أناس لا يذكرون الله، فالحديث قال إنه لا تقوم الساعة إلا على شرار أفضل. نعم فالمراد بقوله إلى أن تقوم الساعة يعني إلى قرب وقتها الشديد، قربا شديدا. الزمن اليسير الذي يبقى فيه شرار الخلق لم يعد بأنه زمن يسير، والعبرة في الغالب الكثير. نعم. ورد كلمة في مدين ولو رعاها في مدين إلى آخره، بمعنى أنه لم يتكلف عنها إلى آخره ويكتب له أجرها، والمراد به الموضع الذي ترعى فيه الدواب المرض يعني. كذلك ولو قوله ولو استنت ولو استنت شرفا أو شرفين، ولو استنت يعني هذه الإبل أو هذه الكبس شرفا أو شرف أو هذه الخيل شرفا أو شرفين. الشرف المراد به هنا العالي من الأرض، وقيل المراد ظلكا أو ظلكين يعني الخيل إذا لو عمل فيكتب له أجرها يعني أجر من سبلها أو أدى حقها من تسبيلها في سبيل الله. وقوله في الحديث من اعتناها في الخيل أشرا وبطرا وبذخا، الأشر معلوم يعني المراد به الدجاج والبطر أو الكبر، والبطر كذلك هو الطغيان عن الحق، أو بمعنى البذخ كذلك بمعنى الأشر والبطر. وهذه كلها صفات منهي عنها، وغالبا ما تكون مع بنية الخيل، أن الخيل فيها يعني نوع من ما يدعو إلى الفخر والخيلاء إلى آخره. فلهذا ينبغي للمسلم أن لا يطغى عليه الهوى ويأخذ الجانب المحبوب فيها، بل يتخذها ويعطي حقها من حق ظهرها وفحلها وتسبيلها السيئة. نعم. قوله في الحديث في آخر الحديث عندما سئل عن الحمر، طبعا هذا كان كله كان في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وسئل عن الخيل، لكن أيضا مع ذلك سئل عن الحمر، وكان في جزيرة العرب وفي غيرها وما تزال في بلاد الدنيا كلها وسيلة من وسائل النقل والركوب، ويعني مما خلقه الله سبحانه وتعالى للناس للانتفاع به. قال تعالى والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وهذا الذي الآن نحن فيه مما لا نعلمه، ويخلق ما لا نعلم من وسائل وإمكانات الله سبحانه وتعالى بها عليم، قد أمد بها الناس وسيمدهم بما يشاء. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، وهي من يعني مما يستفاد منه ببهيمة الأنعام أو نعم، هل فيها زكاة؟ ما حكمها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله علي فيها إلا شيئا، ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه لم تنزل في الحمر واحد خاصة، هذه آية عامة، من يعمل مثقال ذرة خيرا سيجازى عليه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا أيضا. إذا يدخل فيه كل عموم، كل خير فسيجازى يعني بمثله أو بحسنة بعشر أمثالها، وكل شر فسيجازى بمثله. يقول الشيخ هذا فيه دلالة على حجية العموم، ها؟ فيه دلالة على حجية العموم. قوله إلا هذه الآية الفادة الجامعة المواد الفادة القليلة النقيض والجامعة يعني العامة المتناولة لكل خير، ومعنى ذلك أنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نص بعينها، ولكن نزلت هذه الآية العامة. وقد يحتج بهذا من قال لا يجوز باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الاحتجاج هذا ضعيف، ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شيء، ومحل ذلك محل المناقشة في هذا هو علم الأصول. بل فيه نعم الحديث ورد بهذا، ليس يعني لا يجب على المسلم في فرسه ولا في عبده زكاة، واختلف أهل العلم في هذا يعني في زكاة الخيل في زكاة الرقيق اختلافا، يعني سيأتينا تفصيله، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. يقول الشيخ بعد أن ذكر بعض معاني مفردات هذا الحديث، الحديث يدل على وجود الزكاة في الذهب والفضة وفي الإبل والغنم، ولم يذكر الشيخ البقر، ولكن الحديث ورد أيضا فيه ذكر البقر، أيضا فيه دلالة على وجود ذكر اسم وجوب الزكاة في البقر. يقول وزاد مسلم في هذا الحديث ولا صاحب بقر، ففيه يعني فيشمل هذه الأصناف الثلاثة. نعم. واستدل أبو به الإمام أبو حنيفة على وجود الزكاة في الخيل، كيف ما وجد الاستدلال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخيل ماذا قال؟ قالوا فالخيل يا رسول الله، قال الخيل في نواصيها، أو قال الخيل معقود في نواصيها، الخير إلى يوم القيامة، ثم ذكر أصنافها، خير ثلاثة، إلى رجل عجر ورجل وزر وستر ورجل وزر. الإمام أبو حنيفة استدل بهذا الحديث يقول على وجوب الزكاة في الخير لما وقع في رواية مسلم عند ذكر الخير ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا لقابها. حديث بهذا اللفظ الذي سمعناه ليس فيه دلالة على وجود الزكاة في الخير لأنه قسم أجر. ولماذا؟ ما هو النام؟ لكن في رواية مسلم ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها. فسر الإمام أبو حنيفة ومن سار على مذهبه حق الله في الزكاة. فسر حق الله في الزكاة إذا فمن لم يؤدي حق فمن لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها تكون له أجر. ومن نسيه إذن فعليه وزر. استدل بهذا على وجود زكاة الخير سيأتي تفصيله إن شاء الله. وتأول الجمهور هذا الحديث على أن المراد يجاهد بها. لم ينس حق الله على الرضوان يعني يجاهد بها. وقيل المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعدها وسائر مؤونتها أو مؤنها. والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت حاليته. وقيل المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة. يعني وسيأتي الكلام في أطراف هذا الحديث. ولكن هذه تأويلات وتفسيرات. ظاهر الحديث يحتاج إلى نظر دقيق لاستدلال به على عدم أو لمنع الاستدلال به على وجود زكاة الخير.